وثلث بالمنافقين إلى الآية العشرين، وكأن الله سبحانه وتعالى بيَّن لنا أقسام العباد. فهنا في هذه الآية نادى على الجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، توجيه من الله عز وجل إلى جميع الخلق، إلى الهدف الذي خلقوا من أجله، وهو عبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهو الخالق. الخلق هو إيجاد الأشياء من العدم، فالله تبارك وتعالى أوجد جميع المخلوقات من العدم، فهو الذي منحنا نعمة الحياة، فهو المستحق للعبادة، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كلمة رب أضافها إلى الخلق، لما؟ الرب هو الخالق، وهو المالك، وهو المنعم بشتى النعم على مخلوقاته، فعندما يضيف كلمة رب إلى الخلق في ذلك دعوة من الله عز وجل لخلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. والذين من قبلكم، هذا رد على الدهريين الذين زعموا أن من خلقهم هم الآباء. اسمع ماذا قال الله عز وجل عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الطبيعة، وما يهلكنا إلا الدهر. فالله عز وجل يرد عليهم هنا: خلقكم والذين من قبلكم، الذين يزعمون هذا الزعم. يا أيها الناس، أول نداء في القرآن ينادي الله عز وجل على جميع الخلق ليعبدوه سبحانه وتعالى، فهذا توجيه من الحق سبحانه وتعالى للناس أن يشتغلوا بالمهمة التي خلقهم الله من أجلها، وهي عبادة الله الذي أنعم عليهم بنعمة الحياة. لعلكم تتقون، تعليل، لعلك تصل بهذه العبادة إلى درجة المتقين الذين بلغوا غاية الفلاح والنجاح. فمن عمل بطاعة خالقه ومولاه واستعمل عمره الذي أعطاه الله عز وجل في طاعته كان من المفلحين في الدنيا والآخرة. فعمر الإنسان هذا الوقت نعمة من الله عز وجل، يحاسب عليه العبد هل استعمله في طاعة الله عز وجل أم استعمله في معصية الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بيّنت الآيات بعد ذلك الأدلة والبراهين على وحدانية الله عز وجل، فقال الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. الفراش هو ما يفترشه الإنسان على الأرض ليستريح عليه، نحو الجلوس أو المنام. فالإنسان لا يستطيع الجلوس على مكان غير مستوٍ، ولا ينام على مكان غير مستوٍ. فالله عز وجل جعل لك الأرض فراشاً، أي مستوية ممهدة. قال الله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا. ما معنى مهدا؟ المهد هو فراش الطفل، المهد هو فراش الطفل. هذا الفراش لا بد وأن يكون مستويا، فإذا كان غير ذلك، إذا كان الفراش غير مستوي، هل يستطيع الطفل أن يسويه بنفسه؟ لا، ليس لديه من الإمكانيات التي تدعوه أن يسوي فراشه بيده. فمن الذي يسوي له هذا الفراش؟ الأم. فالأم هي التي تسوي فراش رضيعها. لماذا؟ لكي ينام مستريحا هادئا. لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي مهد الأرض لجميع الخلق لكي يستريحوا عليها وتصلح بهم الحياة على ظهر هذه الأرض. وتدبر معي، لا يتنافى كون أن الله عز وجل جعل الأرض فراشاً، أي ممهدة، مع كونها كرة غير كاملة الاستدارة، غير كاملة الاستدارة. فالكرة إن كانت عظيمة الحجم، فالإنسان عندما يستقر في مكان فيها، في أي جهة من جهتها، يكون صالحاً لحياته، يكون ممهداً ومستوٍ. وذلك من صنع الله عز وجل. ثم اسمع هذه الآية، قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما معنى ذلولا؟ أي مذللة، مطيعة للإنسان، تعطي الإنسان كل ما يحتاج إليه. هي الأرض، مهدها الله عز وجل للخلق. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. يقال لسقف البيت بناء، نقول عليه بناء، ولا بد وأن يكون هذا البناء محكما قويا. فالله عز وجل جعل الشمس، جعل السماء بالنسبة للأرض كالسقف للبيت، كالسقف للبيت. قال الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، في سورة الأنبياء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي قدرة هذه. تدبر معي قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد. كلمة أيد، أريد منك أن تنظر إلى كتابتها في المصحف، كيف كتبت. عندما تنظر إلى هذه الكلمة والسماء بنيناها بأيد، ستجد أن هذه الكلمة بها ياء زائدة، في هذه الكلمة ياء زائدة كتبت ولكنها لا تنطق. ما السر في هذه الزيادة مع أن الله عز وجل قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد ولم تزاد الياء؟ فما السر في هذه الزيادة هنا والسماء بنيناها بأيد؟ إن الله عز وجل قد بنى السماء بناء محكما، ويدل على ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل من الآيات: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها. والسماء وما بناها. هذا البناء هل يستطيع أن يقوم بشر بفعله؟ لا، فهي قدرة خارقة. قدرة الله عز وجل قدرة خارقة لا تعادلها قدرة، فلذلك كتبوا هذه الياء الزائدة. فالزيادة في مبنى الكلمة أي في عدد حروفها يعطينا زيادة في معنى الكلمة، وهي أن قدرة الله عز وجل ليس كقدرة الخلق، ولذلك لم تزاد الياء مع داود مع أن الله عز وجل قد أعطاه القوة. قوة العباد الذي أعطاها إياهم هو الله القادر على كل شيء، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أدلة واضحة وظاهرة على وحدانية الله عز وجل. وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء ماء، والذي أنزل هذا الماء الذي به تحيا الأرض، الأرض فقط بل جميع الخلق. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، والذي أنزل هذا الماء من السماء هو الله القادر، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. انظر عندما ينزل هذا الماء على الأرض ويخرج النبات وتخرج الثمار ويخرج الحب ليأكل العباد، أخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. كلمة أنداد جمع ند، وهو المثل أو النظير، أي فلا تجعلوا لله ندا، أي لا تعبدون غير الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي أنعم عليكم بجميع النعم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، هم يعلمون ذلك؟ نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وهم يعلمون جملة حالية في غاية الزجر عن عبادة الأصنام التي كانوا يعبدون من دون الله عز وجل، فالله عز وجل جاء بها في ختام الآية: وأنتم تعلمون لما. الباطل إذا وقع من الجاهل، يعني واحد جاهل فعل فعلا باطلا، هذا الفعل يكون قبيح. طب إذا وقع هذا الفعل الباطل ممن يعلم أنه باطل، يبقى أقبح. يبقى عندما يفعل الإنسان المعصية وهو على علم بها فهذا أقبح وأعظم في الذنب. فهم يعلمون أن الله الخالق، ليسوا جهلاء بهذه المسألة، فالله عز وجل قال لهم: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لأن هذا الفعل لو وقع من الجاهل فهو قبيح، ولو وقع من العالم به فهو أقبح، ويكون العقاب أشد من الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، خلي بالك، الله تبارك وتعالى قال: وإن كنتم في ريب، لم يقل وإن ارتبتم. أصل وإن ارتبتم يبقى كده وقع الريب. وذات القرآن لا يتطرق إليها الريب، لأنه كلام الله عز وجل، ولا يحوم حولها الشك، لأنه كلام الله عز وجل. فلذلك قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هو القرآن كلام الله عز وجل، وقال نزلنا ولم يقل أنزلنا، ليفيد أن القرآن نزل متفرقا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار قالوا: لو أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة كالكتب السابقة لآمنا. هي دي حجتكم؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا، أي نزلنا متفرقا على عبدنا. الكل يعلم أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، بما يناسب الحوادث. إذا وقعت حادثة ينزل القرآن، أو ليجيب عن سؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليبين حكما، أو لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، أي شبيه له في معانيه، في بلاغته، في إحكامه، في إخباره بالغيب. اسمع ماذا قال لهم الحق سبحانه وتعالى: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فعجزوا. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزوا. فأتوا بسورة مثله. فعجزوا. هنا فأتوا بسورة من، تفيد التبعيض، من مثله أي شبيه له. في بلاغته وإحكامه وأسلوبه البديع. كان كفار مكة بلغاء وفصحاء، فهم أهل اللغة، أرباب البلاغة والفصاحة، وعلى الرغم من ذلك عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن، لأن الله عز وجل تحدى به جميع الخلق من إنس وجان، فقال في كتابه العزيز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا وسندا، لو تعاون جميع الخلق من إنس وجن لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على من؟ عبدنا. من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وأضافه الله عز وجل إلى نفس عبدنا تنبيها على رفعته صلى الله عليه وسلم وعلى مكانته العظيمة، فهو أشرف الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، خير من طلعت عليه الشمس وغربت. اللهم ارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. وادعوا، كلمة وادعوا بمعنى الدعاء، والدعاء هنا بمعنى طلب الإقبال. ومن هم الشهداء؟ الآلهة التي كانوا يعبدون من دون الله عز وجل. وادعوا شهداءكم، أي نادوا عليهم إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فيما تزعمون، فإن لم تفعلوا وتأتوا بمثل هذا القرآن ولن تفعلوا، خلي بالك، ولن تفعلوا نفي على التأبيد، وتعد هذه من الإخبار بالغيبيات، فالتحدي لم يقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده، ولن يأتي أحد بمثل القرآن، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ما معنى هذا الكلام؟ اتقاء النار مرتبط بعدم فعلهم بالإتيان بمثل هذا القرآن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، لأنهم إذا عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن فهنا قد ثبت عندهم صدق من؟ صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ثبت لهم صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم فواجب عليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه، فإذا لم يفعلوا ذلك وجبت عليهم عقوبة الله عز وجل، وجبت عليهم عقوبة الله عز وجل، لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، وعلموا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، وعلى الرغم من ذلك ازدادوا عنادا وتجبرا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقود النار هو الأشياء التي نلقيها في النار لإضرامها لكي تشتعل، فتخيل أن الوقود هنا هو الناس الذين لم يؤمنوا، والحجارة، والمقصود بالحجارة هنا هي الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهل ليس في النار إلا الناس والحجارة؟ فكر كده. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيه الجن وفيه الشياطين، ولكن خص الله عز وجل الناس هنا، الكفار الذين لم يؤمنوا، والحجارة أي الأصنام التي كانوا يعبدون، لبيان شدة العذاب الذي يوقعه الله عز وجل على هؤلاء الكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت أي هيئت لمن؟ للكافرين. بس أمال فين المنافقين؟ خص الإعداد هنا للكافرين فقط، ولم يذكر المنافقين، وهو الفريق الآخر الذي ذكره الله عز وجل قبل هذه الآيات. لما؟ لعل السر في ذلك أن العذاب في نار جهنم درجات، فالنار دركات، كلما نزل العبد إلى أسفل ازداد العذاب. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار. لذلك قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في قاع جهنم، نسأل الله العافية. فلذلك خص الكافرين، أعدت للكافرين أي هيئت لهم. هذه النار شديدة لا تطاق، لو وضع الإنسان بهيئته في الدنيا في نار جهنم يذوب في لمح البصر. اسمعوا ماذا قال الله عز وجل في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم، يوم القيامة. جاء في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ، أي يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تخيل، هي دي جهنم، نسأل الله العافية. 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك. لو حسبنا الحسبة دي تدينا كام؟ تضرب 70,000 في 70,000، النتيجة 4,900,000,000 ملك. 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم، نسأل الله العافية. مشهد مريب، ومشهد فظيع، ومشهد عظيم، عندما يراه الخلق تجس الخلائق على ركبها من شدة هول هذا المنظر وهذا الموقف. لذلك نجد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا القرآن زادوا ألفا في كلمة جيئة، زادوا ألفا بعد الجيم في كلمة جيئة، مع أنها لا تنطق، ولكن زيدت الألف ليكون غريبا في هذه الكلمة، فليس من حروفها للإشارة إلى أن هذا المشهد عندما تأتي جهنم معها ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، تزفر زفرة فتجس الخلائق على ركبها. هذا المشهد فريد من نوعه، مشهد عظيم مهول. من أجل ذلك زيدت هذه الألف. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، بعدما بين الله عز وجل حال الكافرين الذين لم يؤمنوا ولم يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لنا حال المؤمنين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم املأ قلوبنا إيمانا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وبشر الذين آمنوا، البشارة هي الخبر الحسن، يبقى خبر، بس خبر خاص مش أي خبر. وسميت بشارة لأنك عندما تخبر بهذا الخبر السار ماذا يحدث لك؟ تبتسم. يبقى أثر هذا الخبر يظهر على بشرتك، على وجهك، تسعد بهذه البشارة، فلذلك سميت بشارة، هي الخبر السار. خلي بالك، وربما تأتي البشارة بالشيء السيء، كما جاء في القرآن الكريم: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. خلي بالك، هذا أسلوب يسميه علماء البلاغة تهكم. فالله عز وجل يقول: وبشر الذين كفروا. عندما يسمعون ذلك يصرون، يظنون أن الله عز وجل قد غفر لهم وقبلهم، فيفاجؤون بعد ذلك بعذاب أليم، فيزدادون ألما على ألم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان ومعه عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث: لن يدخل الجنة أحد عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. ربما يقول قائل: كل العباد ممن يدخلون الجنة يدخلون برحمة الله عز وجل، يدخلون برحمة الله عز وجل، لكن هل يستوي الجميع في متاع الجنة؟ لا. الجنة درجات، كلما علوت ازددت نعيما، وأعلاها الفردوس، وهناك جنات عدن، وهناك دار السلام، وهناك عليون. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ونحن في هذه الساعة المباركة في يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجابة، ندعو الله عز وجل ونتضرع إليه أن يرزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى كل على قدر عمله يتنعم في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقد بين الله عز وجل لنا في كتابه أنه ربما يكون الأب والأم من الصالحين وسكنوا الجنة ولهم أبناء وأحفاد مسلمين، لكن لم يبلغوا بعملهم الدرجة التي فيها الآباء، يعني العمل بتاعهم لم يوصلهم إلى الدرجة الأعلى التي فيها الآباء. والأب والأم يريد أن يسعد، ويريد أن تقر عينه بأولاده، ربنا ينزل لهم، هو الكريم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ربنا يرفعهم لهم فوق، زيادة في النعيم. وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، دي البشرة، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. خلي بالك لو أنت سميع، في بعض الأخطاء بيقع فيها القراء وربما من المشاهير، يقول لك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري، ويقوم واقف. تزوق معي هذا المعنى، جنات تجري، هل الجنات تجري؟ لا، يبقى هذا وقف خطأ. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار تجري من تحت الجنات ولا من تحت الأشجار؟ انت قاعد في الجنة، جنات مفردها جنة، والجنة هي البستان مليء بالأشجار المتشابكة ومليء بالثمار، هي الجنة. أنهارها تجري من تحت أشجارها. فهنا اختصار للبلاغة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار. هل الأنهار هي التي تجري؟ ما الذي يجري؟ الماء، الماء هو الذي يجري، النهر ثابت، هو الأخدود الذي يجري فيه الماء في الأرض. فالماء هو الذي يجري، ولكن نسب الجري إلى الأنهار لأنه مكان جريان الماء. تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأنت في الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، كلما طعمت من ثمارها تقول هذا الذي رزقنا من قبل. بعض المفسرين حمل ذلك على الجنة فقط، كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا في الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في الجنة منذ قليل، وأتوا به متشابها، أي ثمار الجنة متشابهة لكن مختلفة في الطعم. وبعض المفسرين حمل ذلك على الدنيا، هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأنا أرجح ذلك. تفاح في الجنة وفي تفاح في الدنيا، أنت طعمت هذا، ولكن عندما تطعم من تفاح الجنة أو من رمانها أو من عنبها إلى غير ذلك، الشكل مختلف والطعم مختلف المذاق مختلف، ولكن الشبه كأنك شفته قبل كده، فتقول هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. ولهم فيها أزواج مطهرة، الزوجة خلي بالك مطهرة من كل عيب، سواء كان معنويا أو حسيا، مطهرة من الحيض ومن التغوط ومن التبول ومن التمخط، كل ذلك يطهر منه أهل الجنة. وكذلك طهارة معنوية، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة التي تسعد الرجل، لأن المرأة لو كانت غير صالحة تنغص على زوجها حياته، فهذا إيه؟ دنس، تعب ومشقة تسببها الزوجة في الدنيا للرجل، هذا ليس موجودا في الجنة. ولهم فيها أزواج مطهرة من كل شيء، من كل دنس وكل قذر، وهم فيها خالدون، خالدون في هذا النعيم الدائم الذي لا ينفد ولا ينقطع. وجاء وهم فيها خالدون ليطمئن العباد، ليطمئن الجميع، لأنه من طبيعة الإنسان لو أنه ملك الدنيا وما فيها سيظل بين مخافتين، إما أن يموت ويترك هذا النعيم، وإما أن يسلب هذا النعيم، الله عز وجل يسلبه منه فيزال خائفا. فالله عز وجل يطمئن أهل الجنة وهم فيها خالدون، أي خالدون في هذا النعيم، لتطمئن قلوبهم ويسعدوا برضوان الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجمع شملنا، واشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، واهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واحفظ علماءنا. اللهم وفق الراعي وأصلح الرعية. اللهم قوي الشوكة الإسلامية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.